يقول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا برحمته وفضله. في هذه الحلقة أيها الكرام نقدم مجموعة من التلاوات المختارة والمتنوعة بتقديم مختصر لكل قارئ وبيان للمعنى الإجمالي للآيات. في هذه الحلقة نقدم 4 فقرات: الأولى فقرة التلاوات المرتلة والقارئ عماد المنصري، ثم فقرة القراءات العشر والقارئ موسى بلال، وفي الفقرة الثالثة من تلاوات المساجد والقارئ ياسين نائب، ونختم بفقرة التلاوات التعليمية والقارئ أيمن سويد. مع القرآن. مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن. مع القرآن. ضمن فقرة التلاوات المرتلة اخترنا قراءة للقارئ عماد محمد المنصري إمام جامع الكوثر في مدينة جدة. نقدم له هذه التلاوة من سورة الكهف. في الآيات إيراد بعض مشاهد القيامة الرهيبة من تسيير الجبال وحشر الناس في صعيد واحد ومفاجأة الناس بصحائف أعمالهم، وتضمنت قصة إبليس وإبائه السجود لآدم للموازنة بين التكبر والغرور وما أدى إليه من طرد وحرمان، وبين العبودية لله والتواضع وما حقق من رضوان الله تعالى. وأردف ذلك بيان عناية القرآن بضرب الأمثال للناس للعظة والذكرى، وإيضاح مهام الرسل للتبشير والإنذار والتحذير من الإعراض عن آيات الله. ثم تأتي قصة موسى مع الخضر في الآيات، فكانت مثلا للعلماء في التواضع في طلب العلم. تبعتها قصة ذي القرنين، وهي عبرة للحكام والسلاطين، إذ أن هذا الملك مكنه الله من السيطرة على العالم، فلم يصرفه ذلك عن التقوى والصلاح وإقامة العدل. وختمت سورة الكهف بإعلان تبديد أعمال الكفار وضياع ثمرتها في الآخرة، وتبشير المؤمنين الذين عملوا الصالحات بالنعيم الأبدي، وأن علم الله تعالى لا يحده حد. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا.

أَمَنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِي وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِي أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل رأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء كانت هذه التلاوة بصوت القارئ موسى بلال وهو إمام وخطيب جامع النور في مكة المكرمة ومجاز بالقراءات العشر القراءة التي استمعنا إليها هي برواية ورش عن نافع المدني لسورة الملك مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن حياكم الله مجددا أيها الأعزاء مع القرآن في آياته ومعانيه وقرائه نتواصل إلى الفقرة الثالثة وهي فقرة تلاوات المساجد حيث نقدم فيها قراءة للقارئ ياسين نائب وهو من مشاهير قراء مدينة جدة

أخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. كانت هذه التلاوة الطيبة المباركة للقارئ ياسين نائب، وهو من مشاهير قراء مدينة جدة، واستمعنا إلى هذه الآيات من سورة إبراهيم. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. آخر التلاوات معنا في هذه الحلقة، وهي تلاوة تعليمية للدكتور المقرئ أيمن رشدي سويد، وهو قارئ له مكانة عالية في عالم القراءة، وهو مستشار بالهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم. تلاوة تعليمية له من سورة الحديد من الآية 8 إلى الآية 11. تدعو الآيات إلى الإيمان بالله ورسوله، وتنعى على الكافرين عدم الإيمان، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم ويذكرهم بما أخذه الله على عباده من المواثيق فضلا عما لهم من عقول بها يميزون الصحيح عن الفاسد، كما تحدثت عن وجوب الإنفاق والحث عليه والبذل في سبيل الله بما يحقق عزة الإسلام ورفعة شأنه. إذن من سورة الحديد نستمع إلى هذه التلاوة التعليمية للشيخ أيمن رشدي سويد. تلاوات تعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور